بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الطهارة: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب الجنابة، أي ما جاء في هذا الباب من الأحاديث. والجنابة هو خروج ما يوجب الغسل، وهو المني عن طريق الجماع أو الاحتنام أو غير ذلك من الأسباب كالتذكر أو ما أشبه ذلك أو المباشرة. واختلف في سبب التسمية وفي اشتقاقها، فقيل هي مشتقة من المجانبة وهي المباعدة، مشتقة من المجانبة والمباعدة. وسبب التسمية قيل هو لمجانبة الجنب للصلاة، وقيل لمجانبته الناس، وقيل لمجانبته النطفة التي كانت في جسده فخرجت. وعلى القول الآخر أنها مأخوذة من المخالطة، كما نقل عن الإمام الشافعي أن الجنابة مأخوذة من المخالطة، ومن ذلك قولهم: أجنب الرجل مع أهله إذا خلطهم. والمقصود بذلك أن، وقيل أن هذا المعنى الثاني هو يرجع إلى المعنى الأول، فإن الرجل إذا خالط أهله وقعت منه الجنابة، وهو ما يكون سببا لمباعدة الصلاة أو الناس كما قيل في السبب الأول. والجنابة تحصل بخروج المني بأي سبب من الأسباب، حتى ولو كان هذا السبب محرما فإن هذا يوجب الغسل مع الإثم، وإذا كان السبب مباحا فإنه موجب للغسل مع ارتفاع الإثم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة، أي لقي أبا هريرة في طريق من طرق المدينة. هذا دليل أنه ليس في سفر، وإنما كان في الطرق التي تكون داخل المدينة. والطريق هو الطرق جمع طريق، وهو ما يسلكه الناس في قضاء مصالحهم، وله حرمة كما جاء في الحديث: أعطوا الطريق حقه. والمدينة هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في المدينة أنها تطلق على عموم الأمصار، لكنها أصبحت علما إذا أطلقت من غير تقييد، كان يقال مدينة كذا ومدينة كذا، إذا أطلقت فإنها علم على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو جنب هذه الجملة حالية، أي حالة كونه جنبا. ومعلوم أن الخبر هنا مضاف لأبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، كما دل على ذلك السياق. الجنابة هنا مضافة لأبي هريرة رضي الله عنه. قال فانخنست منه، قال فانخنست منه، الانخناس هو الاختفاء، وقال بعض العلماء هو الاختفاء بعد الظهور، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشيطان إذا ذكر الله خنس، بمعنى أنه تباعد بعد ظهوره. وقيل الخنس هو الذهاب خفية، لأنه تختفى عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخفية. قد جاء في بعض الروايات أنه أخذ بيده، أي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد أبي هريرة، قال فلما أراد أن يجلس فانخنست منه. وذكر بعض العلماء في هذه اللفظة أن فيها عدة روايات، فجاءت بلفظ انبجست وانبخست وانتجشت إلى غير ذلك من الروايات التي ذكرها العلماء، وممن ذكرها الزركشي وابن الملقن. والمقصود أن هذه اللفظة تدل على اختفاء أبي هريرة بعد أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، وجاء في بعض الروايات أنه أخذ بيده، وهذا دليل على توقيره للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كره أن يجالسه وهو جنب. أيضا أخذ العلماء من هذه اللفظة جواز تأخير غسل الجنابة عن وقت الجنابة، فإن أبا هريرة خرج إلى الطريق وهو جنب، وهذه الفائدة تعرف من فعل أبي هريرة وهو صحابي جليل، فلو كان يعلم الحرج في ذلك ما فعل. ويستفاد أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه، فإنه لو كان ذلك غير جائز لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على إقراره، وأن ذلك ليس بمخالف للشرع. وقد ذكر العلماء جواز تأخير غسل الجنابة إلى وقت وجوب الصلاة، فإذا وجبت الصلاة وجب الغسل، لأن القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما قبل ذلك فالغسل مستحب. وسيأتي التنبيه على بعض المواطن التي ذكر العلماء فيها استحباب الغسل أو الوضوء للجنب. قال فانخنست منه، أي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت فاغتسلت، وهذا دليل مبادرته، وأنه فعل ذلك على وجه المبادرة، ولم يذكر هذا بثم التي تدل على التراخي، وإنما ذكر ذلك بالفاء وهي تدل على تعقيب. وهذا فيه الأدب من أبي هريرة رضي الله عنه في مبادرته للغسل ثم رجوعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع بين أمرين الأمر الأول هو أنه تنزه أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابة. الأمر الثاني أنه بادر إلى الغسل ثم بادر إلى المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل قوله ثم جئت لأن المكان الذي اغتسل فيه فيه مسافة فعبر بذلك قوله ثم جئت، فذهبت فاغتسلت ثم جئت. وذكر العلماء من هذا فائدة، هو مشروعية التحيؤ لمجالسة أهل الفضل بالاغتسال من الجنابة والتنظف، وهذه من آداب طلب العلم ومن آداب طالب العلم أن يحضر مجلس العلم ومجالس ذوي الفضل على هيئة حسنة. ومما يستدل له من السنة فعل جبريل عليه السلام عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم على ما وصفه عمر، قال جاءنا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فوصفه بأنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. وأثر السفر هو تغير الهيئة، فدل على أنه على هيئة حسنة في شعره وفي لباسه. ففعل أبي هريرة هنا يدل على مراعاة هذا الجانب، وهو التهيؤ لمجالس العلماء ومجالس ذوي الفضل بالهيئة الحسنة. وفيه توقيره للنبي صلى الله عليه وسلم مع حسن أدبه، في أنه كما جاء في الرواية الأخرى لما أخذ بيده ما تركه وإنما سار معه حتى تركه فانصرف على وجه الخفية. وفيه استدلال لمسألة وهي ارتكاب أخف الضررين، فإن انصراف أبي هريرة بحضور النبي صلى الله عليه وسلم قد يقال أنه ينافي حسن الصحبة في أنه لم يستأنف، لكنه فعل ذلك لمصلحة راجحة وهو أن يكون على هيئة حسنة ثم يعود لمجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخذ العلماء من هذا فائدة أنه من مشروعية الصحبة والمجالسة إذا أراد أن ينصرف أن يستأذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه بعد ذلك. فاغتسلت، هنا لم يذكر التفصيل في الغسل لأنه غسل الجنابة. ثم جئت، هذا أيضا فيه الجمع بين المصلحتين، فإنه اغتسل ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فتحقق المقصود بمصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم مع تطهره. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت، أين كنت يا أبا هريرة؟ هذا فيها استغراب النبي صلى الله عليه وسلم من اختفائه عنه بعد أن كان قد رآه، وأخذ العلماء منها فائدة في أن من كان مصاحبا لغيره أن يستأذن قبل أن ينصرف حتى لا ينشغل القلب بفراقه وحتى لا يبحث عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه. وفيه تفقد الصاحب لصاحبه إذا فرقه، ولا يكون هذا من الفضول وإنما هو من السؤال للمصلحة، خصوصا إذا كان السؤال عن شيء يستغرب أو غير مألوف، كأن صاحب الرجل الآخر ثم فجأة ينصرف، فيكون هذا في الغالب لسبب، فيسأل ليعان على أمر إذا شغله أو يوجه ويبين له كما فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فيه تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وفيه أيضا فائدة لطيفة في الرد على أهل الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب ما سأل أبا هريرة أين كنت. وهذا حصل في مواطن كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الرجل أين هو، كما سأل عن علي، جاء إلى بيته وسأل عنه إلى أنه في المسجد فذهب إليه، ووصل إلى تبوك وهو لا يعلم عن بعض أصحابه أنه لم يكن معه فسأل عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، إلا ما أطلعه الله عليه من الغيب. فهنا في هذا رد على طائفتين، طائفة من يغلو فيه بدعوى علم الغيب فيرد عليهم بمثل هذا، والطائفة الأخرى من يقدح في رسالته فيقال له إنه أخبر عن الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله، فدليل على أنه يوحى إليه، لأن الغيب لا اطلاع له عليه، فإذا أخبر به في بعض المواطن دل على أنه من الوحي، لأنه لو كان من عادته لعرفه دائما أو خفي عليه دائما، فكونه يخبر به أحيانا ويخفى عليه أحيانا دل على أنه لا يعلم الغيب بنفسه، لكن إن أوحى الله إليه بشيء أخبر به، وإن لم يوحي له بشيء فإنه كغيره من البشر عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. وفيه أيضا التكنية بكنية اشتهر بها الرجل، خصوصا إذا كانت يعني غير مألوفة، مثل كنية أبي هريرة، والهريرة هي الهرة الصغيرة، وإذا كان لا يغضب لذلك فلا بأس بأن يكنى بما يحب أو بما اشتهر أنه ما اشتهر به. قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك، كنت جنبا فكرهت أن أجالسك. هذه الجملة من أبي هريرة تدل على فقهه رضي الله عنه، ففيها إجابة على السؤال وفيها اعتذار. الإجابة على السؤال بقوله كنت، عندما سأله أين كنت قال كنت جنبا، وهذا دليل، وهذا خبر عن حاله أنه كان على حال جنابة. والاعتذار: فكرهت أن أجالسك. والكلام فيه اختصار، والمعنى معروف، والتقدير: كنت جنبا فاغتسلت ثم جئت وكرهت أن أجالسك وأنا على جنابة. وهذا دليل على فقه الصحابة رضي الله عنهم وعلى بلاغتهم. قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك، يعني على حال الجنابة. فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. ولم يذكر الغسل لأنه مفهوم من الحديث، لأنه إذا كان انصرف بسبب الجنابة مع عدم الغسل فإذا رجع دل على أنه قد اغتسل. وفي هذا فائدة أيضا، في هذا فطنة أبي هريرة، فإنه فهم من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هنا العتاب، فما أخبر عن سبب انصرافه وإنما اعتذر. وفي ذلك فائدة، أن أبا هريرة يعلم أن تأخير الغسل عن وقت الجنابة أنه جائز، ولهذا ما قال إنه يحرم عليه الجلوس أو البقاء، وإنما علق ذلك بكراهية مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأمر محرم لاعتذر به لأنه أولى. فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، وهذه فيها فائدة أن الجنابة أنها موجبة للحدث، وأن الغسل تتحقق به الطهارة وهي الطهارة الكبرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فقال سبحان الله، هذا تعجب، والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن النقص، ويستخدم التسبيح للتعجب كثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من صيغ التعجب. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب هنا من أبي هريرة، وهذا متضمن لفضيلة لأبي هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من فعله هذا مع تقريره إن المؤمن لا ينجس، فدل على فضله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعده، وهو كذلك من أهل العلم. فهذا الذي يتعجب من كيف يخفى عليه أو كيف تخفى عليه هذه المسألة. ولو تأملنا أنه لو قال هذه المقالة أعرابي لربما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، لقال إن المؤمن لا ينجس، لكن تعجب هنا من مقام أبي هريرة وهو صاحب علم وفضل وعناية بالسنة كيف خفيت عليه هذه المسألة. وهذا فيه أيضا عدم التثريب على العالم إذا أخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم ما شدد عليه وما قال له مثلك لا يجهل هذه المسألة، وإنما تعجب كيف خفيت عليه هذه المسألة. قال إن المؤمن لا ينجس. المؤمن هنا المقصود به المسلم، ولهذا ما قال أحد من أهل العلم فيما يعني أعلم أن هذا حكم خاص بالمؤمن الذي كمل الإيمان، وأما المسلم فله حكم آخر، وإنما المقصود بالمؤمن هنا هو المسلم، وهذا على سبيل إطلاق الإيمان على عموم المسلمين، كما جاء في الجارية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا لا يعني الشهادة لها بالإيمان الكامل، وإنما سألها عن أصل الإيمان فأجابت فشهد لها بالإيمان. ولهذا لا يشترط في العتق أن تكون الرقبة سالمة من المعاصي، وأنه لا عتق إلا لمن كمل الإيمان الكامل، بل يجزئ من هذا عتق المسلم والمسلمة وكل من ثبت له أصل الإسلام. فالمقصود بالمؤمن هنا المسلم، وهذا من الأدلة على إطلاق الإيمان على الإسلام، إن المؤمن لا ينجس. لا ينجس هنا فيها لغتان: لا ينجس بالضم ولا ينجس بالفتح، والمعنى ظاهر أن المؤمن لا يوصف بهذا الوصف ولا يتحقق به هذا الشيء وهو النجاسة. واختلف العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فهل المقصود أن هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا ينجس، يعني بدن المؤمن ومادته ليست نجسة، فيكون مفهوم المخالفة أن الكافر ينجس؟ هذا قول ضعيف ينقل عن الظاهرية، قالوا بنجاسة الكافر بهذا الحديث وبقول الله عز وجل إن المشركين نجس، فقالوا إن هذا يدل على نجاسة الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن لا ينجس، فدل على أن الكافر ينجس. وقيل في المعنى الثاني ليس المقصود ذلك، وإنما المقصود أن المسلم لا يتعرض للنجاسة لكثرة مبادرته للطهارة بالغسل والوضوء، فهذا دليل على أنه لا يوصف بالنجاسة لكثرة مبادرته إليها، وإن كان يقال أنه على غير طهارة لكنه لا يوصف بأنه نجس. قالوا وعلى هذا فهذا يدل أيضا على طهارة عدم نجاسة الآدمي من مسلم أو كافر، وأن الآدمي ليس بنجس. وبناء على هذا قالوا لو أن أصاب شيء منه الملابس كالريق والعرق من مسلم أو كافر فإن هذا بالاتفاق أنه ليس بنجاسة، خلافا للظاهرية الذين قالوا بنجاسة الكافر. وأيضا قال بعض العلماء هذا في المسلم في حياته، وأما بعد الموت فإنه ينجس، وهذا أيضا القول المرجوح والصحيح أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وأما عدم النجاسة في الحياة فهذا متفق عليه، وأما القول بعدم نجاسته حيا ولا ميتا فهذا أيضا هو القول الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم. وقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما معلقا المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وأخرج الحاكم في المستدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع عند النبي صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. قد ذكر الحاكم أنه على شرط الشيخين، وأقره على هذا بعض أهل العلم، ولا أعني بذلك الذهبي. والصحيح هو ما دلت عليه الأدلة وما هو معلوم من أن أصل مادة الإنسان والآدمي أنه ليس بنجس، وكذلك المسلم حيا وميتا فهو ليس بنجس، وإنما المعنى ذلك أن المؤمن لا يوصف بالنجاسة لكثرة مبادرته إلى الغسل والطهارة، وأما الكافر فإنه يوصف بأنه نجس لكونه لا يعتني بطهارته، فغلب عليه وصف النجاسة لعدم تنزهه عنها، وغلب على المسلم وصف الطهارة لتنزهه عنها. أيضا قال بعض العلماء فهما من هذه اللفظة أن المؤمن لا ينجس إذا أصابته النجاسة لا في بدنه ولا في لباسه، قالوا إن من هذه اللفظة المؤمن لا ينجس، فلو أصاب بدنه شيئا من النجاسة أو أصاب ثيابه فإنه لا ينجس بناء على هذا الحديث. قالوا ولكنه يمنع من الصلاة لهذا السبب من غير وصفه بالنجاسة، وكأن الخلاف لفظي هنا، لأنه إذا أصاب شيئا من لباس النجاسة فإن صلاته لا تصح، والنبي صلى الله عليه وسلم نزع عليه عندما أخبره جبريل أن به ما نجاسة، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر، ومع هذا أمر بنزع النعلين، فدل على أن ما يصيب بدن الإنسان من النجاسة أنها نجاسة، لكن المؤمن شرفه الله فلا يوصف بأنه نجس. وأما اللباس أيضا في الصحيح أنه إذا وقعت عليه النجاسة يوصف بأنه نجس، وأما من قال أن لباس المؤمن أيضا لا ينجس فهذا القياس ضعيف، فليس احترام المؤمن ومعرفة قدره ومنزلته ليس لهذا الحكم، ليس هذا الحكم لللباس، ففرق بين لباس المؤمن وبين المؤمن. وعلى هذا فتوصف الملابس والنعال بأنها نجسة أو أصابتها نجاسة، والعلماء تكلموا كثيرا في باب الفقه أن الثوب إذا أصابته نجاسة، تكلموا إذا كان له ثياب وأصاب بعض النجاسة صلى بالثياب كلها حتى يتأكد أنه صلى بطهارة. وهذه اللفظة يؤخذ منها يعني عدم وصف المؤمن بأنه نجس، لا في حال الحدث الأصغر ولا في حال الحدث الأكبر، فتكون هذه من الألفاظ المنهي عنها، لأن بعض الناس يقال فلان نجس أو فلان به نجاسة، هذا لا ينبغي، لأن المؤمن شرفه الله، ولهذا لا يقال أنه نجس وإنما يقال به جنابة. وقد يقال أن أبا هريرة لم يقل إنه نجس وإنما قال إنه جنب، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجس؟ يقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من كلامه تنزهه عن مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن ينزهه عن هذه المجالسة، فكأنه فهم منه هذا المعنى، وقال إن المؤمن لا ينجس يعني بمجالسته لأهل الخير والفضل. أيضا هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، هذا لا يدل كما قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كره له أن يكون على هيئة حسنة في مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أدب من أدب طلب العلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم نبهه على أنه لربما ظن أن هذا محرم أو أنه لا يليق أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له الجواز. وأما الأفضلية وأن يكون المسلم على هيئة في الدروس وكذلك في مقابلة ذوي الفضل، فلا شك أن هذا لم ينهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يأمره بأن لا يرجع لهذا، وإنما أرشده إلى هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. هذا حديث عائشة، وكذلك حديث ميمونة الآتي فيه بيان صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف عندما قدم حديث أبي هريرة فيه تنبيه لطيف عن حال المؤمن عندما يصاب بالحدث الأكبر، وأنه لا ينبغي أن يعتقد النجاسة فيه أو أنه نجس، فكأنه تنبيه إلى أن الجنب لا يقال أنه نجس، وهذا تنبيه على أصل المسألة. ثم بعد ذلك ذكر الأحاديث في كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وغسل النبي صلى الله عليه وسلم نقل خاصة في باب الجنابة من نسائه وهن أعرف الناس به، وهذا دليل على فقههن رضي الله عنهم. وهذا حديث عائشة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه تدل على الاستمرار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك دائما، وليس المقصود أنه كان يفعل ذلك في الماضي. إذا اغتسل من الجنابة، هذه اللفظة محتملة إذا اغتسل أي إذا أراد أن يغتسل، ومحتملة أنه للفظ آخر إذا أراد إذا شرع في الغسل، ومحتملة للفظ آخر وهو أنه إذا اغتسل إذا فرغ من الغسل، فالمعنى الثالث هذا بعيد، والنص والسياق يأبى ذلك. وعلى هذا فيبقى تقديران: إذا اغتسل إذا أراد، أو يقال إذا اغتسل إذا شرع في الغسل، ولا تعارض بين اللفظين، لأنه يفعل ذلك عند شروعه في الغسل مع إرادته له. إذا اغتسل من الجنابة، من هنا سببية أي بسبب الجنابة، والجنابة تقدم تفسيرها والنبي صلى الله عليه وسلم كلما وصف حاله في الجنابة فيكون هذا من جماع، لأنه لا يحتلم، ولأن الله عصمه من ذلك، فإن الحلم والاحتلام من الشيطان يقع للإنسان فيتخيل أشياء فيحصل له الإنزال، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل له ذلك. إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، يعني إذا شرع في غسله من الجنابة غسل يديه، واختلف في هذا الغسل في غسله ليديه، فقيل هو الغسل الذي أمر به قبل الوضوء، فيكون هذا دليل على غسل اليدين قبل الوضوء وقبل الاغتسال. وقيل إن هذا أن غسله ليديه لتنقية اليدين عما قد يصيبهما من الأذى. وعلى كل حال ففيه مشروعية غسل اليدين قبل الشروع في الاغتسال من الجنابة. غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، وتوضأ وضوءه للصلاة. الوضوء معروف، ولكن اختلف العلماء هنا في قولها وتوضأ وضوءه للصلاة، هل هذا الوضوء المذكور هو الوضوء للصلاة أو الطهارة من الحدث الأصغر، أراد به الطهارة من الحدث الأصغر، أو أنه شروع في الغسل في الاغتسال ولكنه بدأ بأعضاء الوضوء لشرفها؟ فقيل بهذا وقيل بهذا. فإذا قيل إن الذي فعله هنا هو الوضوء فيكون هذا دليل على أنه إذا توضأ وغسل أعضاء الوضوء ثم بعد ذلك غسل سائر البدن فإن هذا دليل على أن الوضوء يرفع الحدثين الأصغر والأكبر، لأنه لو كان لا يرفع إلا الحدث الأصغر لاحتاج إلى إعادة غسل هذه الأعضاء لرفع الحدث الأكبر. قالوا فهذا دليل على أن الوضوء إذا أكمل بعده سائر البدن أنه يرفع الحدثين الأصغر والأكبر. وقيل إن هذا الوضوء هو بداية الغسل ولكنه بدأ بأعضاء الوضوء لشرفها. وقد أخذ العلماء من قولها رضي الله عنها وتوضأ وضوءه للصلاة فائدة من هذا، أن هذا الذي فعله ليس هو الوضوء، ولهذا قالت وتوضأ وضوءه للصلاة. قالوا فلو كان هذا الذي فعله هو الوضوء لما شبهته بوضوءه للصلاة، لأن التشبيه يقتضي المغايرة بين المشبه والمشبه به، فدل على أن هذا ليس بوضوء وإنما هو شروع في الغسل، ولكن وصفته بأنه كهيئة وضوئه في الصلاة. هذا وجه لمن قال إن هذا هو شروع في الغسل. وأجاب عن هذا من قال بأن هذا الوضوء هو وضوءه الذي يتوضأه للصلاة، أن هنا تشبيه هذا الوضوء بوضوء الصلاة لا يقتضي المغايرة من كل وجه، وإنما يقتضي المغايرة من بعض الوجوه. فمن هذه الوجوه أنها وصفت هذا الوضوء الذي يكون مع غسله كوضوئه للصلاة من غير غسل، قالوا ولا بأس أن يقال هذا، وكأنها قالت توضأ وضوءه في الغسل أو مع الغسل كوضوئه للصلاة من غير غسل، لأنه قد يشكل أن هذا الوضوء له صفة أخرى، فهذا الوضوء هو الذي يتوضأه للصلاة. وأيضا محتمل لوجه آخر، وهو أن هذا الوضوء الذي توضأه ليس بإسباب، ووضوءه للصلاة كان يسبغ له غسل الأعضاء، فنبهت على أن هذا الوضوء هو وضوءه للصلاة. وعلى هذا قالوا لا بأس أن يكون هذا هو الوضوء الذي يكون للصلاة، لكن شبهته بوضوء الصلاة لبعض الوجوه وليس من كل وجه. وكان الخلاف هنا لفظي في أن هذه المسألة لا أثر لها في الحكم، سواء قلنا أنه وضوء وهو الوضوء للصلاة يرفع الحدث الأكبر، أو أنه شروع في الغسل، لكن فيه بيان أنه يبدأ في غسله بغسل أعضاء الوضوء. قالت ثم اغتسل. قال بعض الشراح لم تفصل في الغسل لأنه معروف، كأنها تقول ثم اغتسل الغسل المعروف لديكم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجملون وأحيانا يفصلون في وصف سنته، إذا كان الأمر معروفا أجملوا. قالت ثم اغتسل. قالت ثم يخلل بيده شعره. ذكرت هنا تخليل الشعر، والمقصود بالشعر هنا شعر الرأس. ثم يخلل بيده شعره، والتخليل هو أن يجعل الأصابع بين الشعر بحيث تلامس فروة الرأس أو البشرة، على خلاف هل الفروة تسمى فروة الرأس تسمى فروة الرأس أو بشرة، أي أنه يدخل أصابعه بحيث يلامس بأطراف أصابعه فروة الرأس أو البشرة. واختلف في هذا التخليل، هل يكون ببلل الأصابع واليدين بحيث يجعلهما على فروة الرأس، أو بأن يأخذ ماء في يديه ثم يجعله على رأسه ويخلل؟ اختار الصفة الثانية بعض العلماء وقالوا هي أحوط، وأيضا فيها معنى ظاهر في أن هذا التخليل المقصود به هو إيصال الماء إلى فروة الرأس، ولربما لو كان البلل للأصابع لربما لم يعمم الرأس. أيضا قيل في كيفية التخليل أنه يخلل ذلك بيديه جميعا حتى يستوعب مسح الرأس بيديه، ولكن إن احتاج إلى ذلك أن لا يستطيع أن يخلل بيديه فلا بأس أن يخلل بإحدى يديه، لكن يمرها على الجانب الآخر الذي لم تأتي عليه من رأسه. أيضا أخذ العلماء من هذا فائدة تخليل، مشروعية تخليل شعر الرأس في الغسل، وقالوا أيضا يستفاد من هذا تخليل اللحية في الغسل، وأن العلة واحدة، فإذا كان يخلل شعر رأسه فكذلك تخليل اللحية، يعني لها حكم الرأس، لأن المقصود هو أن الشعر قد يمنع وصول الماء إلى البشرة فيخلل ليوصل الماء إلى البشرة. وقالوا أيضا بتخليل اللحية في السنة، لأن اللحية من الوجه تكون في الوجه فتخلل، لأن فرض الوجه هو الغسل فتخلل، وأما الرأس ففرضه المسح فلا يعني يخلل شعر الرأس في الوضوء. أيضا هذه اللفظة فيها بيان وجوب إيصال الماء للبشرة، سواء كانت بشرة الرأس أو سائر البدن، لأنه كان يخلل لذلك، لكن قال بعض العلماء فعله لا يدل على الوجوب لأنه كان يفعل الأكمل، فمن قال بالوجوب فهذا يحتاج إلى دليل آخر. قالت حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، حتى إذا ظن، الظن يطلق على معنى اليقين وعلى معنى دون اليقين، وهو غلبة الذهن على شيء وهو فوق الشك، الشك تردد من غير ترجيح، والظن ترجيح أحد الأمرين، واليقين هو تحقق حصول الشيء. فقيل إن الظن هنا بمعنى اليقين، لأنه ما فعل ذلك وأفاض الماء على بدنه إلا بعد أن تيقن وصول الماء إلى بشرته، ولأن الذي يفعل ذلك يتيقن وليس بظان. من يأخذ الماء بيده أو يوبل رأسه يجعله في على رأسه فإنه متيقن ولا يقال أن هذا ظن. أيضا فيه فقه عائشة رضي الله عنها ومدى دقتها في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت حتى إذا ظن. فما الذي يدريها عن ظن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما عبرت بهذا لما رأت من حرصه على هذا الأمر، وأنه يفعل ذلك حتى يتيقن، أو على من يقول غلب على ظنه أن الماء وصل إلى بشرته، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. أروى بمعنى أصاب البلل البشرة، وهذا دليل على أن الإرواء أنه يطلق على الماء إذا أصاب الشيء، وبعض الشراح يقول هذا مجاز، وليس هو من المجاز وإنما هو من توسع اللغة. فالماء إذا وصل الفم والمعدة يقال حصل به الري، فكذلك إذا وصل البشرة يقال ارتوت البشرة، ومن هذا ارتواء الأرض، إذا أصابها المطر يقال ارتوت، إذا أصابها الماء. أروى بشرته، البشرة هي الأعلى، الجزء الأعلى من الجلد، وقال بعض العلماء هو الجزء الأدنى، والصحيح أنه هو الجزء الأعلى لما دلت عليه هذه النصوص. وقيل إن البشرة هي كل ما يكون من جلد الإنسان الظاهر، وأما ما يكون تحت شعر الرأس فيسمى فروة، فروة الرأس، والبشرة تطلق على الجلد. وهذا الحديث يدل على إطلاق البشرة على فروة الرأس. قالت حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، أفاض عليه الماء 3 مرات، أي أنه أفاض الماء على رأسه 3 مرات. وهذا هذه اللفظة أخذ منها العلماء مشروعية تكرار الغسل لبعض الأعضاء في الغسل 3 مرات، خلافا لمن قال أنه لا يشرع إلا مرة وليس هناك دليل على التكرار. قالت أفاض عليه الماء 3 مرات على رأسه، وإفاضة الماء هو أن يجعل الماء على رأسه من غير دلك، والذي يدل على هذا أنها فرقت بين التخليل وبين إفاضة الماء. فلو كان عندما أفاض الماء خلل بين شعره بأصابعه فهذا هو الدلك، ولما كان هناك فرق بين التخليل الأول وبين هذا الفعل الذي وصفته. وهذا حجة لمن قال من العلماء، وهو قول الجمهور، على أنه لا يجب في الغسل الدلك، خلافا للمالكية الذين يرون أن الغسل يتطلب دلك البدن باليد. وقد يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض الماء بعد أن خلل شعره، فيقال إن هذا محمول على الاستحباب، لأنه ما كان يفعل ذلك في سائر البدن، فلو كان المقصود بالدلك أنه معتبر لدلك بدنه، ولما قيل أنه أفاض الماء عليه أو اغتسل. قالت ثم غسل سائر جسده، ثم غسل سائر جسده. احتج بهذا المالكية على الدلك، قالوا لأنها فرقت بين إفاضة الماء وبين الغسل، فدل على أن الغسل فيه دلك، ففرقت بين الإفاضة وبين الغسل. قالوا والإفاضة إفاضة الماء على الرأس لأنه صاحب التخليل قبل ذلك، فأفاض الماء عليه لأنه سبق أن خلل، وأما بقية البدن فإنه غسله وأمر يده على ذلك، لأن الغسل لا يكون إلا بتمرير اليد. لكن ذكر ابن الملقن نقل عن المازري من المالكية قال: وقد أنصف المازري عندما قال إن هذا دليل للشافعية على أن الدلك ليس بواجب، لأنه قال إن الإفاضة في الماء أو إفاضة الماء أنها تطلق على الإفاضة مع الدلك وعلى الإفاضة من غير دلك، فإذا ذكر المعنى حمل هنا على المعنى المقيد فيكون ما بعده يكون مطلقا. قال فهذا يدل على المغاير، يعني كأنه قلب الدليل، قال كأن الإفاضة هي تدل على ليس هناك ما ينفي أنها إفاضة من غير دلك، فيكون يصحب ذلك الدلك ثم بعد ذلك غسل البدن يكون من غير دلك. وهذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، وقول الجمهور أنه لا يجب دلك الأعضاء إذا وصلها الماء، لكن إذا كان يخشى أن لا يصل الماء إلى البشرة في الوضوء أو في الغسل فإنه يمر اليد حتى يعني يوصل الماء إلى البشرة، ولهذا كل ما كان مظنة عدم وصول الماء فإنه يخلل كما هو الشأن في تخليل الرأس هنا. ولهذا قال بعض العلماء أنه لمن كان يخشى أن لا يصيب الماء بعض أجزاء بدنه كمن له بدن يعني ثخين وفيه طبق، أو أنه هناك أشياء قد لا يصلها الماء، فينبغي تعهد هذه الأشياء، وهذا بالاتفاق أنه لا بد من إيصال الماء إلى البشرة باتفاق العلماء، لكن الخلاف في إذا وصل الماء إلى البشرة هل يشترط الدلك أم لا، هنا الخلاف. أما كون الماء يعني لا يصل البشرة فيجب أن يوصل البشرة إما بإيصاله بالإفاضة أو بالدلك. نعم. وقالت كنت أغتسل. نعم. وقالت كنت أغتسل. نعم. أيضا في قولها ثم غسل سائر جسده، قيل إن السائر هنا بمعنى باقي الجسد، لأنه غسل شيئا وأفاض على رأسه ثم غسل، وقيل إن سائر هنا بمعنى جميع البدن، والمعنى هنا ظاهر في أنه أفاض أولا توضأ ثم أفاض على رأسه ثم غسل ما بقي من بدنه ولم يعد غسل يعني أعضاء الوضوء، وهذا الغسل هو الغسل الكامل، وهو أيضا الذي يتضمن رفع الحدثين الأصغر والأكبر لمن فعل ذلك ولم يحصل له انتقاض للطهارة أثناء الغسل. قال وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، هذا فيه جواز اغتسال الزوجين أو غيرهما مما يمكن أن يغتسل، لكن بشرط عدم كشف العورة عند غير الزوجين، أنه لا بأس مثلا أن يتوضأ اثنان أو أن يغسل بدنه مع ستر العورة، أن يكون الاغتراف من إناء واحد، أما الزوجان فإنه لا يشترط كما هو معروف ستر العورة. قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، وهذا دليل على أن غسلهما كان في وقت واحد، فيغترف هو بيده وهي تغترف بيدها، وأخذ العلماء من هذا فائدة أنه جواز الاغتراف من الماء والتطهر منه، وأنه لا ينجس بوضع يد الجنب فيه، قد جاء في بعض الروايات ونحن جنبان، يعني أنها والنبي صلى الله عليه وسلم كان في جنابة. وفيه أيضا جواز اغتسال المرأة بفضل غسل الرجل، وهذا بالاتفاق بين أهل العلم أنه يجوز للمرأة أن تغتسل بفضل وضوء أو غسل الرجل. ووجد خلاف بين أهل العلم في اغتسال الرجل بفضل غسل المرأة، قالوا وهذا الحديث دليل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يغترف ثم تغترف، فاغتراف النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية والثالثة يكون بعد اغترافها هي. وهذا أيضا فيه عدم الإسراف في الغسل، وأنها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد يغترفان منه. وفيه أيضا أن رفع الحدث يحصل بتعميم البدن بالماء، وأنه لا ينبغي الإسراف في ذلك. وفيه أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يغتسل مع نسائه وما كان يهيأ له ما يختص به، فدليل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. قد جاء في بعض الروايات أن عائشة كانت تقول فيبادرني فأقول دع لي، يعني هدي عظيم، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في تبسطه مع أهله وتواضعه كأنه رجل غيره من الرجال، تقول لو زوجته دع لي يعني من الماء، فهذا دليل على عظم تواضعه عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيه إزالة التكلف بين الزوجين والتبسط بين الزوجين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الهدي العظيم. وهذا فيه بيان أن الرجل مع أهله يتبسط، ولولا هذا التبسط لما قالت عائشة رضي الله عنها هذا القول، لأنها ما عرفت هذا إلا من خلقه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو بالحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. ثم ذكر حديث ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا في كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. تقدم أن وضوء بالفتح هو الماء الذي يعد للوضوء، والوضوء بالضم هو الفعل. واختلف أيضا في هذا الماء الذي يقال وضوء، هل يسمى وضوءا لعموم الماء الذي يتوضأ به، أو أنه لا يطلق عليه ذلك إلا إذا أعد للوضوء، أو أنه لا يسمى ذلك إلا إذا استعمل في الوضوء؟ فهناك ثلاث أقوال للعلماء في هذا الماء الذي يقال وضوء. هذه اللفظة العلماء لهم دقة فهم واستنباط، أخذوا منها دليلا للقول الأول، وهو أن الماء يطلق عليه أنه وضوء، ويكون هذا لعموم الماء، لأنها قالت وضوء الجنابة. فلو كان الماء لا يسمى وضوءا إلا إذا أعد للوضوء فلم تقل وضوء الجنابة، لأن هذا الماء لم يعد للوضوء وإنما أعد للجنابة، فكأنها قالت ماء الجنابة أو الماء الذي أعد لغسل الجنابة، فدل على أن الماء إذا قيل أنه وضوء أنه يشمل الماء سواء كان أعد للوضوء أو أعد لغسل الجنابة، لأنه يحصل به التطهر، والجنابة تقدم معناها. قالت فأكفأ بيمينه على يساره، أكفأ أي أمال الإناء، وقيل إن أكفأ بمعنى أمان وكفأ بمعنى قلب، فأكفأ بيمينه على يساره. هذا فيه فائدة أنه لم يدخل يده في الإناء وإنما أكفأ بيمينه على يساره، أي أكفأ الماء أو الإناء ثم اغترف وجعل هذا الماء في يساره ثم غسل يديه. ولا يمكن أن يقال أن بمعنى أكفأ بمعنى اغترف بيمينه على يساره، لأن الإكفاء غير الغرف، ولكن هذا اللفظ تدل على أنه أخذ الإناء بيمينه ثم أماله حتى أفرغ منه في يساره فغسل يديه مرتين أو ثلاثا. هذا شك من الراوي أو منها، هل غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مرتين أو ثلاثا؟ قد جاء في كثير من الأحاديث أنه يغسل يديه ثلاث مرات. فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، هنا تقدير يعني أمر، وهو أنه أكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا وغسل يديه، ليس المقصود أنه يكفئ الماء ولا يغسل اليدين، المقصود أنه غسل يديه. قالت ثم غسل فرجه، هذا ترتيب لغسل النبي صلى الله عليه وسلم مع حديث عائشة أيضا في أنها ذكرت غسل اليدين وأنه توضأ، لكن في حديث ميمونة قالت ثم غسل فرجه، ثم غسل فرجه، والفرج يطلق على القبل، والصحيح أنه يطلق على ما هو أعم، على القبل والدبر، وقد ذكر الجوهري أن الفرج يطلق على القبل والدبر. قال بعض الشراح واستدرك بعض المالكية عليه فقال إنما يقال الفرج للقبل، والدبر إنما يقال له الإست. قال وهذا غير وجيه، لأن الفرج يطلق على القبل والدبر، ووجود اسم خاص للدبر لا يدل على أنه لا يسمى بالفرج، لأن الفرج مأخوذ من الفرجة، ومعلوم أن الدبر والقبل أن فيهما انفراج وخروج الفضلات منهما. ثم غسل فرجه، قال وإن كان المقصود هنا بغسل الفرج هو غسل القبل والذكر. ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط. قال بعض العلماء هنا فيه قلب في تركيب، وكأن الأصل ثم ضرب الحائط بيده، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط، والمعنى واضح وهو أنه ضرب بيده على الأرض أو الحائط. قالت مرتين أو ثلاثة، والحكمة من ذلك هو تطهير اليد والمبالغة في تطهيرها بجعلها على الأرض، فإن إذا جعلت على الأرض أصابها من التراب، والتراب فيه خشونة فيكون فيه تطهير لليد، وكذلك إذا كان الحائط، إذا كان هناك جدار فمسح بيده على الجدار ويكون فيه خشونة فيكون هذا فيه زيادة تطهير. وعلى هذا فإذا كان هناك جدار أو حائط، فإذا كان فيه حجارة فيمسح بيده عليه، أو إذا كان هناك تراب فإنه يمسح يده بالتراب. قال وهذا فيه تطهير لليد. قال بعض العلماء فيه إزالة للرائحة التي قد تكون بعد الاستنجاء، فإن هذا فيه تطهير لليد وفيه إزالة للرائحة، واليوم وجدت الوسائل التي تغني عن ذلك، إلا عند عدمها فيفعل إذا تيسر للناس ما تيسر النبي صلى الله عليه وسلم من حائط يمكن أن يمسح عليه، أما ما هو موجود الآن من بعض البلاط الذي فيه يعني عدم تحقق هذا المطلب وهذا المقصد، فإنه يكون أملس لا يحصل به هذا، فإنه لا يمسح يعني عليه، وإنما إذا كان هناك حائط فيه قشونة. وعلى هذا نقول أنه لو وجد الآن في مثل هذه الحالة أن غسلت اليد بالصابون بعد الاستنجاء لكان هذا فيه تحقيق مقصد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن مرتين أو ثلاثا. قد جاء في بعض الروايات أنه بالغ في ذلك، يعني في ذلك اليد بالأرض أو بالجدار، ثم تمضمض غسل يديه ثم غسل فرجه ثم تمضمض. وأيضا في ذلك أنه غسل يديه وإن لم يذكر، لأنه لما ضرب بيده الأرض لا بد أن يعلق فيها شيء من التراب فيكون قد غسل يديه، ولأنه لا يمكن أن يتمضمض قبل أن يغسل يديه بعد الاستنجاء أو بعد غسل الفرج. وإنما ذكرت كيفية غسل اليد وأنه مسح بها على الجدار أو على الأرض ثم تمضمض واستنشق. هذا فيه شاهد لمن قال بمشروعية المضمضة بل بوجوبها، وهو قول للإمام أحمد في الطهارتين الصغرى والكبرى، وقول لأبي حنيفة في الطهارة الكبرى، وأما مالك والشافعي رحمهم الله ورحم الله الجميع فكان لا يريان ذلك، وإنما يريان أن المضمضة والاستنشاق أنها سنة في الوضوء والغسل. هذا دليل على أنه تمضمض واستنشق في غسله، ولكن هل هذا واجب؟ هذا الذي قال بعض أهل العلم أنه يحتاج إلى دليل. وغسل وجهه بعد المضمضة والاستنشاق، هذا دليل على أنه صار في ترتيب غسل أعضائه على الترتيب في الوضوء، وغسل وجهه وذراعيه، أي غسل ذراعيه بعد الوجه، وهنا لم تذكر الكفين وإنما قالت غسل ذراعيه، والذراعان لا يدخل فيهما الكفان. ولعل هذا شاهد لمن قال إن هذا الذي يفعله هو غسل، وإنما كان يقدم أعضاء الوضوء لشرفها ولفضلها. وقد يكون أطلقت هنا الذراعين على سبيل التغليب، يعني أنه غسل يديه وذكرت الذراعين على سبيل التغليب، لأن اليد إذا أطلقت أكثر يعني ما يكون من اليد هو الذراع، والكف هي مؤخرة اليد. ثم أفاض على رأسه كما جاء في حديث عائشة، ولم تذكر هنا التخليل، فيكون في مجموع الحديثين إفاضة الماء على الرأس مع التخليل. ثم غسل جسده أي غسل باقي الجسد. وهنا ما قيل في التفريق بين إفاضة الماء والجسد هو ما تقدم من الخلاف بين الجمهور والمالكية في الدلك. ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. هذا التنحي قال به بعض العلماء، قالوا أنه مستحب، وهو أن يتنحى من مكانه الذي اغتسل فيه ويغسل قدميه، لأنه يكون في مكان الغسل ماء، وهو ما دام أنه يقف في هذا المكان فيطهر بدنه، فإذا كان لم يبقى إلا القدمان تنحى وغسلهما في مكان آخر، فيحصل بذلك التطهير لهما من أن يقع عليهما أو يصيبهما شيء من فضل الغسل. قيل إن هذا مستحب، وقيل أنه ليس بمستحب إلا لحاجة، وهو أن يكون في هذا المكان ماء بقي في الأرض، فيتنحى، وأما مع عدم وجود الحاجة فلا يتنحى، وهذا قول للمالكية. أيضا من قال إنما بدأ به هو الوضوء قالوا هذا هو استكمال للوضوء، فهو أول ما شرع في الغسل بدأ بالوضوء وختم به، فكأن غسله لبدنه كان بين غسله لأعضاء الوضوء، فابتدأ بغسل بعضها وختم بغسل القدمين. وهذا يقول به من يقول إنه لا تشرع الموالاة في غسل أعضاء الوضوء، لكن من يقول بذلك يقول أنه مشتغل بالاغتسال وهذا لا يقطع الموالاة. أيضا غسل القدمين هنا قيل أنهما تكملة للوضوء، فإذا قلنا أنه يتوضأ ويغسل باقي البدن ويكون هذا الوضوء هو لرفع الحدثين يكون هذا لاستكمال الوضوء، وإذا قيل أنه غسل يكون هذا غسل بالقدمين لرفع الحدث الأكبر. أيضا هنا فائدة أخذ العلماء منها أن الوضوء، هذا سيأتي في الحديث القادم، أن الوضوء لمن كان جنبا إذا أراد أن يتوضأ أنه لا يغسل قدميه وإنما يتوضأ إلى أن يصل إلى قدمين فلا يغسلهما، لأنهم فهموا من هذا أن هذا الوضوء يكون عند الغسل للجنابة، فإذا لم يرد أن يكمل الغسل لا يغسل القدمين، هذا سيأتي في الحديث القادم. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. قالت فأتيته بخرقة، ميمونة رضي الله عنها تخبر أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بخرقة، والخرقة هي قطعة قماش، فلم يردها وأتت له بالخرقة ليجفف أعضاءه لينشف أعضاءه، قالت فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده، جعل ينفض الماء بيده. هذه اللفظة من الحديث اختلف العلماء بسببها في تنشيف أعضاء الوضوء في الغسل والوضوء، فكره بعض العلماء تنشيف الأعضاء بعد الغسل وبعد الوضوء، وهذا قول لابن عمر وابن أبي ليلى، ويرى البعض أنه لا بأس بذلك، وهذا قول لأنس بن مالك والثوري وهو قول للإمام مالك. والقول الثالث أنه يكره في الوضوء دون الغسل، ويروى هذا عن ابن عباس. والاختلاف هنا بسبب هذه اللفظة في قولها فلم يردها، فقال من قال إنه يكره تنشيف الأعضاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الخرقة لأنه لم يرد أن ينشف أعضاءه بعد الغسل والوضوء، ومن قال بأنه لا بأس بتنشيف الأعضاء قال هذه اللفظة لا تدل على ذلك، لأنه احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه الخرقة لأنها مستعملة أو لما بها من وسخ أو شيء كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا على سبيل ما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم بطبعه ولم يكرهه لتدين، فكره ذلك لأنه رأى شيئا يتعلق بهذه الخرقة أو لم يرد استعمالها، وهذا لا يعني أنه كره تنشيف أعضاء الوضوء. قال ويشهد هذا أنها قالت فجعل ينفض الماء بيده، جعل ينفض الماء بيده، وهذا فيه مفهوم تنشيف الأعضاء لكنه كره استخدام هذه الخرقة. والخلاف مشهور في هذه المسألة، والذي يظهر والله أعلم أن هذه اللفظة لا تدل على كراهية تنشيف الأعضاء بعد الغسل وبعد الوضوء. وأنا أذكر بعض الأوجه التي ظهرت لي والله أعلم مما يؤكد أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ هذه الخرقة أنه لم يكن لكراهية تنجيف أعضاء الوضوء. فمن هذه الوجوه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل فقه وأهل دقة في وصف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فميمونة رضي الله عنها قالت فلم يردها، والضمير هنا يرجع على الخرقة. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم كره تنشيف الأعضاء فقالت فلم يرد تنشيف الأعضاء، قالت فلم يردها. وعدم إرادة النبي صلى الله عليه وسلم للخرقة لا يدل على عدم إرادته للتنشيف، هناك فرق. الأمر الآخر مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر العلة، ولو كان العلة لترك التنشيف لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا في مقام التباس الأمر مثل ما حصل لأبي هريرة، بين له أن المؤمن لا ينجز. فلو كان كره ذلك تبينا لقال لها إن هذا أفضل، أو إني أكره أن أنشف فضل الوضوء أو ما بقي على أعضائي من الماء بعد الوضوء بعد الغسل، فلم يبين ذلك. ومما يؤكد ذلك ما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق، ولو كان تركه لهذه الخرقة في أنه لم يستخدمها لأمر يتعلق بالدين والشرع لطيب نفسها وخاطرها بأن يبين لها أن تركها لا يتعلق بهذه الخرقة لكن لأمر آخر، فيكون هذا أدعى لحسن العشرة ولتطيب خاطرها، فلكنه لم يبين لها ذلك، فدل على أن تركه لهذه الخرقة لأمر يتعلق بها. أيضا مما يشهد لذلك أن القول بأن ترك تنشيف أعضاء الوضوء أن هذا يدل على أنه مستحب، ولو قلنا بالاستحباب فالمستحب من المشروع، والمشروع لا بد أن يبين. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته ترك تنشيف أعضاء الوضوء لبينه بيانا واضحا ما يلتبس، وما ترك الأمة تشك في هذا الأمر ولبينه، خصوصا مع وجود المناسبة والتباس الأمر. هذا أمر. الأمر الآخر أن الأصل في العبادات التوقيف، فإذا تقرر ذلك فإن الأصل عدم المشروعية إلى أن يأتي الدليل القاطع الدال على المشروعية، وليس هناك دليل قاطع. والعلماء يقولون إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت جعل ينفض الماء بيده، وهذه مسألة حقيقة ما وجدت، وإن كانت قراءتي للتحضير للدرس ما أنفي عدم وجودها، لكن فيما اطلعت عليه على عجل يعني من نبه على الارتباط بين نفض اليد بالماء وتنشيف الأعضاء، فيلاحظ أن تنشيف الأعضاء بالخرقة مع نفض اليد بالماء أنهما يرجعان إلى غاية واحدة وهي التجفيف، تجفيف الأعضاء وإن اختلفت الوسيلة، هنا غاية واحدة، من نفض يديه بعد الغسل فإنما يقصد بذلك تجفيف أعضاء الوضوء أو سائر البدن، وكذلك التنشيف يقصد به التجفيف. إذن هنا ينبغي أن يبحث في هذه المسألة، تجفيف الأعضاء بعد الغسل وبعد الوضوء هل هو مشروع أو غير مشروع؟ فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفض يده وجفف أعضاءه هنا قلنا أن التجفيف لا بأس به. يبقى بعد ذلك النظر في العلة، هل يكون التجفيف بقماش أو بنفض اليد؟ فليس هناك ما يمنع إذا كان هذا القماش طاهرا أن يجفف به، خصوصا مع السهولة واليسر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فليس هناك ما يمنع من ذلك. ولهذا ينبغي أن تبحث هذه المسألة هنا، التجفيف الأعضاء بعد الغسل وبعد الوضوء. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جفف أعضاءه هنا ينبغي أن تبحث هذه المسألة بالنظر إلى تلك. والعجيب أن كثير من العلماء ومنهم شراح العمدة كانوا يبحثون هذه المسألة وهي التنشيف مستقلة عن المسألة الأخرى ويذكرون الخلاف في هذه وهذه، مع أن بينهم ارتباط في أن كل منهما يرجع إلى غاية واحدة وهي تجفيف الأعضاء ثم الافتراق بينهما في الوسيلة، الافتراق بينهما في الوسيلة. فإذا وجدت كل هذه الاحتمالات هذا مما يدل على أن تجفيف الأعضاء سواء كان بخرقة أو بالمناديل أو بنفض اليد فإنه لا بأس بذلك. يبقى بعد ذلك إذا نظرنا إلى مصالح أخرى متعلقة بتجفيف الأعضاء، فإن الشيء الذي نقول لا بأس به قد يكون متعينا أحيانا أو مستحبا لسبب آخر. مثال ذلك، كثير من الناس يتضايق في وجود أو بقاء الماء على أعضائه، خصوصا ما يبقى في الأذنين وما قد يبقى في العينين بعد الوضوء، فلربما كان وضوءه قبيل الصلاة فيدخل في صلاتك فلا يجد خشوعا ولا راحة في صلاته. فهنا نقول لو حصل التجفيف إذا كان الخشوع يتم به فإن هذا قد يكون مطلوبا في مثل هذه الحال. الأمر الآخر أنه قد يكون أيضا لبقاء بعض الماء خاصة في الأذن بعد مسح الأذنين ما يكون سببا للضرر، والشرع جاء برفع الضرر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فإذا ثبت الدليل القاطع في رفع الضرر وليس هناك دليل قاطع يمنع من ذلك، فما الذي يمنع يعني من التنشيف؟ الأمر الآخر قد يكون أيضا الأمر متعلق بمسألة أخرى وهي حسن الصحبة والمعاملة للناس، فإن الإنسان قد يتوضأ ثم يأتي من يصافحه، وبعض الناس قد يجد مضايقة في أنه يصافح وأثر الوضوء أو الماء على اليد أو يعانقه ويعني وجهه مبتل خصوصا اللحية وهي تبقى لفترة لم تجف، فإذا راعى مثل هذا يكون هذا أيضا من حسن الأدب ومن حسن الصحبة. فالذي يظهر لي والله أعلم بعد تأمل هذه الوجوه أنه لا بأس بتنشيف الأعضاء بعد الوضوء وبعد الغسل، خاصة أنه ممن كان يقول بذلك أنس بن مالك رضي الله عنه، ومعلوم أن مقام أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، فهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فلو علم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره ذلك ما قال به. أيضا ذكر العلماء فائدة لطيفة في أن هذا لا بأس به في أن ميمونة قدمت له الخرقة، قالوا فكأنها عرفت من عادته ومن طريقته أنه كان يجفف أعضاءه بعد الوضوء فقدمت له الخرقة وأرادت يعني أن يجفف أعضاءه كما كان من عادته. ثم إنها لم تنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره التنشيف، وإنما قالت فلم يردها، ثم قالت فجعل ينفض الماء بيده، كل هذا مما يدل على يعني أن هذا هو القول الراجح والله أعلم. نبه بعض العلماء منهم الزركشي على أن بعض الرواة حصل منه تصحيف لقولها فلم يردها فرواها بالتشديد، قال فلم يردها، قال وهذا تصحيف وقد جاء في الرواية عند الدارقطني فردها، فدل على أن المعنى الصحيح أو أن اللفظ فلم يردها، في اللفظ الآخر فردها أي رد الخرق. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ أيرقد أحدنا، الرقاد هو النوم، أحدنا أي من المسلمين لأنهم هم الذين يعتنون بمعرفة الشرع، وهو جنب أي في حال جنابة. وهذا فيه استفسار الصحابة رضي الله عنهم عما أشكل عليه، وحرصهم على الخير وعدم التحرج عن السؤال عما فيه مصلحة شرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. هنا فيه يعني فائدة لطيفة، وهي حسن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه شاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا يسر ولا تعسر، ولا يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنكر. فهذه فيها بشارة. يعني هنا يلاحظ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى يتوضأ، كانت الإجابة في معنى نعم إذا توضأ. فهذا دليل على حسن خطاب المسلم والبشارة. بعض الناس يتخير الألفاظ الصعبة المنفرة. دائما إذا كان الأمر المسؤول عنه ممكن فرخص فيه مع قيده، ولا تمنعه مع حذف القيد. فهنا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى يتوضأ لكان في معنى قوله نعم إذا توضأ. فهذه فيها فائدة لطيفة لطلاب العلم والدعاء، أن يخاطب الناس بما فيه بشارة حتى لا ينفر الناس من الدين. قال نعم، يعني ممكن أن ينام أو أن يرقد وهو جنب إذا توضأ. نعم إذا توضأ، إذا توضأ أحدكم فليرقد. وهذا فيه مشروعية الوضوء للجنب قبل النوم لما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مختلف فيه بين العلماء، هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ والصحيح أنه للاستحباب وليس للوجوب. والذي يدل على هذا أن العلماء قالوا إن الوضوء أو إن الغسل عموما أنه لا يجب إلا عند وجوب الصلاة. فإذا كان الغسل الذي يرفع الحدث الأكبر لا يجب إلا عند وجوب الصلاة، فكيف يقال إن الوضوء الذي لا يرفع الحدث يجب عند النوم؟ فدل على الاستحباب. ثم اختلف في العلة، فقيل إن العلة من ذلك هو تخفيف الجنابة، فإذا توضأ خفف الجنابة. وقيل إن العلة من ذلك هو أن يغسل أعضاءه ويغسل فرجه ويديه ووجهه، ويحصل في ذلك التنظيف وتطهير لهذه الأعضاء التي قد يباشر بها يعني شيئا فيبقى في يده. وقيل إن المقصود بذلك هو أن يكون هذا ذريعة إلى أن ينشط ثم يغتسل، لأن كثير من الناس قد يبدأ وهو يريد أن يتوضأ ثم بعد ذلك يقول أغتسل، فيكون هذا فيه حمل للمسلم على المبادرة إلى الخير فيبدأ بنية الوضوء ثم بعد ذلك يغتسل. أيضا قال العلماء: ما هو الموجب لهذا الوضوء، الموجب لهذه السنة؟ وليس المقصود الموجب هنا بمعنى الإجابة، لكن ما هي العلة لهذا الوضوء؟ فمن العلماء من قال النوم، إذا أراد أن ينام يتوضأ، لكن إذا لم يرد النوم قالوا مفهوم هذا أنه لا يتوضأ. ولكن قال بعض العلماء ليس المقصود بذلك النوم لذاته، وإنما المقصود طول المكث الذي هو مثل النوم، لأن النوم مظنة طول المكث، فإذا أراد أن يبقى لفترة طويلة ولو لم ينم فإنه يتوضأ، فإنه يتوضأ. أيضا قاس بعض العلماء على مسألة النوم مسألة الأكل، قالوا إذا أراد أن يأكل، وبعضهم قال يتوضأ، وبعض أهل العلم ونقل هذا عن بعض الصحابة قال إذا أراد أن يأكل غسل يديه. المقصود هو التنظيف، وليس هناك أمر يتعلق أن يتوضأ للأكل أو أنه يتوضأ للنوم، ولهذا قال بعض العلماء هذا الوضوء مستحب، وإلا فالنوم لا يتعلق به حكم، النوم لا يتعلق به حكم وأن يتوضأ له أو للأكل، وإنما هو مظنة بقاء الإنسان من غير غسل لهذه الأعضاء أن قد ينتقل شيء من الأمور التي لا تستحسن أو قد يتضرر بذلك فيتوضأ ويغسل يعني يديه ووجهه ويحصل له بذلك تنظيف. وهذا الحديث فيه أيضا دليل على مشروعية تأخير غسل الجنابة لوقت وجوب الصلاة، وأنه يجوز للإنسان أن يؤخر ذلك الغسل لوقت الوجوب. أيضا قال بعض العلماء إذا أراد معاودة الجماع فإنه يشرع له الوضوء، قال بهذا بعض أهل العلم، وقال آخرون لا يلزم، وإنما قال بعضهم يغسل يعني ذكره أو تغسل المرأة فرجها ليكون هذا فيه نظافة وأدعى للنظافة وأدعى أيضا للنشاط. هذا ما يتعلق بهذا الحديث من الأحكام، وهو أيضا مما من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غسله، وأنه كان يرشد إلى هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقد جاء في بعض أحواله أنه كان ينام من غير أن يمس الماء لا في وضوء ولا غسل، وهذا دليل على جواز ذلك، هذا دليل على جواز ذلك لمن قال من أهل العلم أن توجيهه هنا للاستحباب وأن تركه للوضوء دليل على الجواز. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا. سائل حفظكم الله يقول: الحائض إذا أجنبت فهل عليها غسل للجنابة؟ نعم، الحائض إذا أجنبت فإنها تغتسل، وقال بعض العلماء هذا للتنظيف، وإن كان بقي عليها الحيض، كما أنها أرشدت إلى الغسل عندما تريد الإحرام لعمرة أو لحج فإنها تغتسل، وأما الغسل الذي يكون بعد انقضاء الحيض فهذا لا بد منه حتى تستبيح الصلاة بعده، ولكنها تغتسل قبل ذلك للجنابة ولما يعرض لها. نعم. سائل يقول: هل يقال هداك الله للتعجب أو الإنكار؟ أما للإنكار فقد يرد، يقال هداك الله على سبيل الدعاء له بالهداية وهو في مقام الإنكار عليه هذا الفعل، وأما التعجب أنا لا أعلم أن هذه الصيغة يعني تستخدم للتعجب إلا إذا استخدمت في سياق يعني يدل على ذلك، السياق هو الذي يبين المعنى. سائل يقول: هل هذا قول الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت له، يعني هذا فيه معاتبة، عفى الله عنك هذا فيه معنى هداك الله، لأن هذا دعاء بالعفو وبالهداية، عفى الله عنك لما أذنت. كذلك لو قيل إنسان هداك الله لما فعلت، وهذا فيه من رفق بالمخاطب، لأن فيه جمع له بين العتاب وبين الدعاء له. نعم. قول السائل: هل تصلح الصلاة مباشرة بعد غسل الجنابة؟ إذا كان الغسل على هيئة الغسل الذي وصف من غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ ثم يغتسل على هذه الهيئة المذكورة، فإنه يستبيح بهذا الغسل الصلاة ولا يلزمه أن يتوضأ. وأما من لم يفعل ذلك بحيث لم يتوضأ قبل غسله، أو أنه أحدث في أثناء الغسل كأن يمس ذكره أو أن يحصل له انتقاض للطهارة من الريح وغيرها، فإنه لا بد أن يعيد الوضوء. نعم. سائل يقول: ما الدليل على أن الاحتلام من الشيطان؟ ذكر العلماء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه عصم من الشيطان وأنه لا يحتلم، وأيضا أن الاحتلام فيه تخيل، وهو أن يرى الرجل يعني بعض الأمور وهي من قبيل الشهوة، وهذا لا شك أنه نقص في حال الرجل. وأما الرؤية لا، الرؤية هي حق، ولا تكون الرؤية في مثل هذه الأمور، وإنما تكون في الأمور العظيمة التي يرى النائم فيما يرى، فقد يتحقق على الشيء أو قد لا يتحقق. لكن الاحتلام إذا قيل هو أن يعرض له شيء في النوم يثير الشهوة، وهذا لا شك أنه نقص في الحال، ولأنه قد يعرض للإنسان في وقت ضيق، وقد يشغله عن الصلاة وعن غيره. على كل حال، هذا الذي ذكر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يعرض له هذا الأمر. هل إجزاء الغسل عن الوضوء فيه تفصيل؟ على ما تقدم، على ما ذكر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يجزي عن الوضوء والغسل. وأما إذا قصر في شيء من ذلك لأن لم يرتب يعني ما تقدم، خصوصا في غسل الوجه واليدين، فهذا لا بد منه. أما غسل القدمين فتكون في آخر الغسل. ذكرتم أن بعض العلماء قال باستحباب تخليل اللحية في الغسل، فمتى يكون ذلك؟ عند غسل الوجه، بعد أن يغسل الوجه يخلل لحيته، لأن التخليل مستحب، والمستحب لا يكون إلا بعد الفرض. هل تجب المضمضة والاستنشاق عند الغسل من الجنابة؟ تقدم الخلاف في هذا، أن بعض العلماء يرى وجوب ذلك، وهو الإمام أحمد يرى وجوب ذلك عند الغسل من الجنابة. ودائما العلماء إذا اختلفوا في أمرين، فمنهم من يقول مستحب ومنهم من يقول هو واجب، فلا شك أن الأحوط هو فعل ذلك، لأنه باتفاق الجميع فعل المستحب. وأما إذا ترك ذلك فهو عند بعض أهل العلم أن غسله غير صحيح. يقول السائل: ما توجيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل؟ ذكر بعض العلماء أن الفضل يعني كلمة عامة، فقد يراد ذلك ما يرجع من أو ما ينعكس من بدنها، أو ما يكون يتطاير من الماء الذي يصيب بدنها، وليس المقصود بالفضل هو ما يكون من فضل الماء الذي يبقى في الإناء. فرق بعض أهل العلم بين الأمرين، وهذا دليل على أنه لا بأس أن يغتسل الزوج والزوجة من إناء واحد يغترفا منه، ولهذا قال العلماء هذا دليل على جواز اغتسال الرجل بفضل غسل المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يغترف وهي تغترف، فدل على أن بعض غسل النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد اغترافها بيدها من الإناء. هل النبي صلى الله عليه وسلم تنحى من أجل أن الماء المستعمل نجس؟ تكلم العلماء في ذلك، فقيل إن هذا من باب الابتعاد عن المكان، ولا يلزم أن يكون النجاسة، وإنما من باب الابتعاد عن الماء الذي قد يكون يصيب القدمين، أو قد يصعب عليه أن يغسل قدميه ثم بعد ذلك يعيدهم في الماء. وهذا لعله فيه شاهد لقول من يقول إن الماء المغتسل به من جنابة فإنه نجس، فيقول أنه تنزه أن تصيب قدمه ذلك الماء. لكن بعض العلماء يقول أن هذا ليس بنجس، وإنما هو تنحى ليغسل قدميه في مكان جاف غير هذا المكان. ومن يقول بالتفريق يقول أنه إذا كان لا يحتاج لذلك وليس فيه ماء مجتمع مثل ما هو موجود الآن في دورات المياه، فليس هناك حاجة، لأن المكان هذا المكان الذي يغتسل فيه لا يبقى فيه الماء. يقول السائل: من اغتسل للجمعة ثم أجنب فهل يعيد غسل الجمعة أم يغتسل للجنابة فقط؟ والصحيح أنه إذا اغتسل للجنابة فإنه يجزئ عن رفع الحدث وعن غسله للجمعة. وأما إذا اغتسل بنية غسل الجمعة ثم تذكر بعد ذلك أنه كان مجنب ولم يستحضر النية في رفع الحدث فلا بد أن يعيد غسله. سؤال عبر الشبكة يقول السائل: إذا تيممت وأنا لابس الخفين ثم توضأت هل أمسح على الخفين أم أخلعهما؟ هذا على الشرط، إذا كان لبس الخفين على طهارة فيجوز المسح على الخفين، يجوز المسح على الخفين. نعم، لعله يقصد أنه إذا لبس الخفين على طهارة التيمم مثلا. هذا فيه خلاف، يعني لبس الخفين على طهارة التيمم فيه خلاف بين العلماء، وأن الطهارة التي يمسح عليها هي الطهارة بالماء، قال بهذا بعض أهل العلم، وخلاف معروف بين العلماء، لكن الأحوط هو دائما هذه المسألة التي يختلف فيها يحتاط فيها للطهارة، خاصة أن هذه طهارة متعلقة بها صحة الصلاة. وردت إليكم حفظكم الله أسئلة أخرى، يقول سائل: من أقسم على شخص أن يوصله في اليوم التالي، أقسم على شخص أن يوصله في اليوم التالي ولما جاء الموعد جاء شخص آخر وقال أنا نازل فاذهب معي، فذهب معه، فهل على الشخص الأول الذي أقسم كفارة يمين؟ من الذي أقسم؟ شخص أقسم أن يوصل الرجل في اليوم الثاني، فالرجل لما خرج وجد أحدا يوصله، فالذي أقسم هل عليه كفارة يمين؟ هذا اختلف فيه العلماء، من أقسم على غيره ولم يقره في قسمه هل تجب عليه كفارة أو لا؟ فمن العلماء من يقول عليه الكفارة لأنه أقسم على شيء لم يفعل، ومنهم من يقول هو معذور بعجزه لأنه أقسم على شيء لا يقدر عليه، والأحوط يعني أن يكفر كفارة يمين. ودائما ينبغي أن ينظر الإنسان من يقسم عليه هل له قدرة وسلطة عليه بحيث يمنعه، ولا يتخذ السلطة أن يكون له عليه، يعني له عنده كلمة بحيث لو قال يبر به، لا يقسم على الناس الذين لا يستطيع أن يخضعهم لما يريد، فالأحوط أن يكفر كفارة يمين. يقول السائل: قامت الدولة عندنا بتعويض المساجين الذين سجنوا لتمسكهم بالسنة من إعفاء اللحية ورفع الإزار، فهل يجوز أخذ هذا التعويض؟ إذا عوضتهم الدولة من أجل سجنهم وبقائهم في السجن فهذا جائز، إذا عوضوا وأعطوا شيء فهذا جائز، كافر سمين. يقول: موظف ترك وظيفته التي يعمل بها وأخبر دائرته بذلك، ولكنه وجد في حسابه أن المرتب لا يزال يصرف إليه، فهل يجوز أخذ المرتب؟ لا، لا يجوز، وإنما يعيد هذا المال، يعيده إلى الإدارة ويقول أن انتهى عملي وهذه الرواتب نزلت في حسابي بعد الانتهاء من العمل، يعيد هذا المال إلى الإدارة، ولا يجوز له أن يتصدق به، لأن مال الغير إن أمكن أن يعيده لأصحابه فهذا هو الواجب عليه. قام أحد الأشخاص بتنظيم جمعية مالية تضم عددا من الأفراد، قام أحد الأشخاص بتنظيم جمعية مالية تضم عددا من الأفراد يقومون بتجميع مبلغ من المال كل شهر ويأخذه أحدهم وهكذا حتى تدور على جميع الأفراد. يقول: اشترط من يريد الدخول، اشترط الذي نظم على من يريد الدخول في هذه الجمعية أن يكون الدور الأول له باعتباره المنظم للجمعية، فهل يجوز مثل هذا الشرط؟ الذي يظهر أنه لا بأس به، لأن الشرط، لأن القرض الذي جرى نفعا هو من جنس المال وليس من جنس النفع المتعدد، لأن الناس اليوم يقترض بعضهم من بعض، وما من إنسان يقرض غيره إلا وقد يحصل له نفع بذلك، فالمقصود هنا بالقرض أن لا تكون هناك فائدة من جنس المال. أما إذا اشترط عليهم أن يأخذ هو هذه الجمعية في أول الأشهر ووافقوه على ذلك فلا بأس فيما يظهر، والله أعلم. سائل يسأل عن إزالة قبر من مسجد، واشترطت الأوقاف أن تبنى له حجرة داخل المقبرة مكان الحجرة التي كان بها في المسجد. حجرة يعني زائدة مبنى فوق الأرض في المقبرة، مكان الحجرة التي كان بها في المسجد. هذا لا يجوز، لا يجوز البناء على القبر. وإذا أمكن أن يخرج القبر من المسجد ويجعله في المقبرة، ولكن البناء لا يجوز، يبين للأوقاف أن إخراجه من المسجد هذا أمر طيب ولهم في ذلك أجر، لكن عليهم أن يكملوا أجرهم بأن لا يحدثوا أيضا منكرا آخر بالبناء على القبور. يخرج من المسجد ويجعل يعني في المقبرة، أما إذا كانوا يقصدون أنهم يبنون تحت الأرض فالأمر واسع في هذا، كون يكون هناك قبر يعني فيه بناء أو أنهم يدفنونه في الأرض، يعني الأمر هنا واسع. أما البناء فوق القبر لا يجوز، بناء فوق القبر لا يجوز. يقول السائل: هل يجوز الجلوس في صالة البيت التي فيها الكهرباء مسروقة وامتنع أصحابها من إيقاف السرقة؟ فقد تسبب لي الحرج في عدم مقابلة ضيوف العائلة لأنها مكان جلوسهم. إذا كان هذا الذي يسأل لم يعن على سرقة الكهرباء وأنكر عليهم فهو غير مسؤول عن هذا الأمر المحرم الذي حصل غيره، ولا يشدد على نفسه، لأن هذا إثمه على من ارتكبه. وإلا لو قلنا بذلك أن كل الآن ما يكون من الظلم والاعتداء من الناس أنك لا تدخل بيتا لأن صاحبه اكتسبه من غير حله، ولا تتعامل إلا مع تاجر تعرف أنه لم يدخل بماله الحرام، وكل إنسان مسؤول عن نفسه. المهم أنك أنت لا تتسبب في ذلك. وأما قضاء الانتفاع بالكهرباء أو بغيرها كونها محرمة أو غيرها، هذه من مسائل الورع. بل أني أرى أن مثل من كان على حالنا ونحن فيما فيه من ذنوب لا ينبغي السؤال عن هذه المسائل. هذه مسائل في الورع. كان بعض السلف، الإمام أحمد وغيره، كان إذا سئل عن مسألة من قبل بعض المفرطين يقول: لم يبلغ ورعي ورعك هذا. فبعض الناس يتكلف الآن يسألون عن مسائل يعني إضاءة الكهرباء من الجيران أو من كهرباء مسروقة، هذه إثمها على صاحبها. المهم أنت تتنزع عن المعصية ولا تعين عليها وتنكر عليه، تنكر عليه. وإذا كان أهلك فينبغي لك أن تبادر وتطلب يعني إدخال الكهرباء بالطريقة النظامية، وتقوم أنت بتسديد الكهرباء إذا كانوا يبخلون بذلك حتى تقيهم شر هذه المخالفة والمعصية. يقول السائل: هل يجوز لمن به سلس البول أن يرتدي واقيا بلاستيكيا يحيط بالذكر في حالة الإحرام؟ نعم، لا بأس بذلك، بل هذا قد يكون هو المتعين حتى لا ينتقل البول إلى المسجد وإلى ملابسه. وكونه في الإحرام ليس عليه شيء؟ هو إذا كان هذا الواقي على هيئة السراويل فإن هذا لا يجوز. وأما إذا كان شيء على الذكر، لأن الذكر ليس هو مما يعد له لباس خاص، مثل الأصبع ومثل الساق وغيره، لو جعل لفافة على الأصبع أو على هذا ليس بإسر. أما إذا كان على هيئة السراويل ساترة للعورة فهذا يمنع منه، أما الذكر هو جزء يعني من العورة. كذلك الآن لو أصاب بجرح في فخذه ولف لفافة على فخذه أو في موطن آخر وضع لفافة، هذا لا بأس به، ولأنه لا يعرف للذكر لباس يعني مفصل على هيئته، وإنما يجعل شيئا يمنع من تدفق البول. من يحس بقطرات من البول تنزل منه بعد الانتهاء من البول والدخول في الصلاة وتصيب ثيابه الداخلية، فهل يقطع الصلاة وينظف المحل أم يستمر في صلاته؟ هذا إذا كان عنده وسوسة فلا ينظر إلى هذه الأمور ولا يلتفت إليها. قد تقدم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن ينصرف يجد الشيء حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فهذا لا يكون إلا لمن وجد علامة حسية، رائحة أو صوت. وأما إذا كان متيقن ويعلم يقينا أنه قد خرج من شيء، إذا أحدث يتوضأ. متى يبدأ المصلي بالإشارة بالسبابة في التشهد؟ عند قراءة التحيات أو حين قراءة الدعاء؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، فبعضهم يكون قال يشير عند بدايته لقراءة التشهد، لتلاوة التشهد، وبعضهم قال إن هذا يكون عند الدعاء، فعندما يبدأ في التشهد التحيات والصلوات الطيبات لله، ثم بعد ذلك لا يرفع. فإذا بدأ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها من الدعاء فإنه يرفع إصبعه، وبعضهم يقول هذا يشير بها عند التشهد، خلاف مشهور بين العلماء. ومن أخذ بقول من أقوال العلماء ويرى أنه أصوب من غيره، أو يرى أن له من الشواهد أو من الأدلة ما يدل على ذلك، فله يعني أن يقلد العالم إذا عرف الدليل أو مال إلى ترجيحه. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.